وإيه واجتزئها، يعني ما اجيبهاش كلها، ما اجيبش الحركة كلها، اجيب تلتين الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. تمام؟ يعني مثلا لما اقول الرحمن الرحيم، الميم بتاعت الرحيم دي تشكلها ايه؟ مكسورة. كويس؟ فانا لو حقف بالسكون المحض هعمل ايه؟ الرحمن الرحيم، بس مفيش اي حاجة، بسكن الحرف. كويس؟ بالروم هجيب تلتين الكسرة، يعني مش كسرة كاملة. كويس؟ هقول ايه؟ الرحمن الرحيم. شفت الخطفة دي؟ دي اسمها ايه؟ روم، ان انا جبت تلتين الايه؟ تلتين الحركة بس. كويس؟ وده لا يتأتى الا على الايه؟ على القصر بس، مش حمد، يعني ما اقولش الرحيم، لا الرحيم. لكن لو حابب بالسكون المحض ينفع ايه؟ العالمين، حركتين، او العالمين، اربع حركات، او العالمين، ست حركات، عشان بالسكون الايه؟ المحض. وكذلك الرحيم برضو حقف عليها اتنين واربعة وستة، لكن الروم يبقى حركتين بس. تمام؟ الإشمام، الروم ده ينفع في المضموم وفي المكسور، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، النون بتاعت نستعين تشكيلها إيه في الوصل؟ مضمومة، حاف عليها بالروم إزاي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نق دي اللي هي خطفة الضمة دي، دي اسمها إيه؟ الروم. ولازم يبقى على الإيه؟ على القصر بس، يعني على حركتين بس. ماشي؟ الإشمام ينفع في المضموم بس، ما ينفعش في المكسور. كويس؟ الإشمام معناه إيه؟ إن أنا هضم شفتي زي ما أكون هنطق بالضمة، بس ما انطقش بيها. كويس؟ يعني نستعين، النون دي إيه؟ مضمومة في الوصل. كويس؟ فحاجة لما هقف عليها وأضم شفتي بعد ما انطق النون، إزاي؟ ده طبعًا مش هيتسمع كصوت، يتشاف بس. هقول إياك نعبد وإياك نستعين، ضم الشفة، ضمت شفتي من غير منطق الايه؟ الضم. الإشمام ينفع زي الايه؟ زي السكون المحض، ينفع مع اتنين واربع حركات وست حركات. ماشي كده؟ ما لو واحد كفوف مش هيشوف الإشمام، هيسمع الروم بس. ايه؟ لا مش لازم، هو لو واحد كان عايز تعلمه الاشمام قول له هتعمل كذا بعد ما تنطق الحرف وخلاص، لان هو مش هيشوفك وانت بتعمل. يبقى ده ايه؟ الوقف بالسكون المحض، والوقف بالروم، والوقف بالايه؟ بالاشمام. ماشي؟ هو بقى بايه؟ بيفصل الكلام ده، فاحنا هنقراه مع بعض سريعا كده. قال: ثم ان كان منصوبا نحو العالمين، ففيه ثلاثة أوجه عند الوقف، يعني القصر العالمين، والتوسط أربع حركات، والمد ست حركات، بالسكون المحض فقط، لأن الروم والإشمام ما بيدخلوش في الإيه؟ في الحرف المفتوح. ماشي؟ وإن كان مجرورا نحو الرحيم ففيه أربعة أوجه، حاف عليه بالسكون المحض حركتين وأربعة وستة، وفي الوجه الرابع اللي هو الإيه؟ الروم. والروم زي ما قلنا مش هيبقى غير بإيه؟ حركتين بس. وإن كان مرفوعا نحو نستعين ففيه سبعة أوجه، التلاتة بتوع السكون المحض اللي هو اتنين واربعة وستة، تمام، والرابع اللي هو بتاع الروم، تمام، اللي هو حركتين مع الروم، والتلاتة بتوع الإشمام اللي هو اتنين واربعة وستة مع الإيه؟ مع الإشمام. بدول كام وجه؟ سبعة أوجه. هذا إذا لم يكن مهموزا، فإن كان مهموزا وهو منصوب ده بقى دخل في المد المتصل كده، في الوقف على المد المتصل. ماشي؟ نحو شاء وجاء، ففيه المد أربع حركات والخمس وست بالسكون المحض، لأن الهمزة إيه؟ متطرفة. جاء الحاف عليها تبقى جاء، وشاء مد همزة متطرفة، يبقى ينفع فيها كمد متصل. اتنين ينفع فيها أربعة وخمسة وصلاً، واربعة وخمسة وستة ايه؟ وقفة. ينفع فيها في حال الوقفة اربعة وخمسة برضو،